قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه كتاب الفتن والملاحم باب في تعظيم قتل المؤمن. قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو عن محمد بن مبارك قال حدثنا صدقة بن خالد أو غيره قال قال خالد بن دهقان سألت يحيى بن يحيى الغسانية عن قوله اعتبط بقتله قال الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله يعني من ذلك. قال أبو داود وقال فاعتبط يصب دمه صبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث رحمه الله في كتابه السنن, ونحن الآن في الكتاب في كتاب الفتن والملاحم, وقد مضى بعض أحاديث الفتن والملاحم ستأتي, وأحاديث المهدي ستأتي كلها من الفتن. يقول أبو داود رحمه الله باب في تعظيم قتل المؤمن. باب في تعظيم قتل المؤمن. يقول حدثنا عبد الرحمن بن عمرو. عبد الرحمن بن عمرو قال عن محمد بن المبارك. عن محمد بن المبارك قال عن صدقة بن خالد. عن صدقة بن خالد بن الفضل قال حدثنا نعم قال سألت يحيى بن يحيى الغسانية عن قوله اعتبط بقتله قال الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله. أني سألت يحيى بن يحيى الغساني عن معنى قول عن كونه اغتبط, كونه يقول اعتبط أو اغتبط بالغين وبالعين تقرأ. يقول اغتبط في قتله للمؤمن, قال أنه فرح في قتله. اغتبط يعني فرح. شوف الدم يسيل من رقبة المؤمن أو من رقبة المسلم, أو يشوفه من صدره يضربه في صدره, أو يشوف مثلا جرح في بطنه جرحه في بطنه برصاص أو سيف أو سكين, مع هذا فرحان لأنه قتل هذا. كل واحد منهم حريص على قتل صاحبه كما مر في الليلة الماضية. الشاهد اعتبط يعني رأى الدم يسيل معتا فرحان هو, أو اغتبط كذلك الفرح حصل له بقتل هذا الرجل وهو يقتله, وهذا حصل الآن وغير الآن, هذا الزمان وقبل هذا الزمان, أن المسلمين يقتل بعضهم بعض. قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا حماد قال أخبرنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد عن مجالد بن عوف قال إن خارجة بن زيد قال سمعت زيد بن ثابت رضي الله عنه في هذا المكان يقول أنزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها بعد التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال لستة أشهر. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا حماد. حماد بن زيد عن قال أخبرنا عبد الرحمن بن إسحاق. عبد الرحمن بن إسحاق قال عن أبي الزناد. عن أبي الزناد يقول أنه عبد الله بن ذكوان عن مجالد بن عوف. عن مجالد بن عوف عن خارجة بن زيد. خارجة بن زيد والظاهر أنه ابن زيد بن ثابت, يعني يروي عن أبي ولو أنه أجهل أبي, قال أني رأى يقول زيد بن ثابت يعني ما قال أبي. فعندنا خارجة بن زيد بن حارثة, هذا كبير, هذا فوق زيد بن زيد بن ثابت, أصغر منه بكثير, وهو الذي قتل في مصر, رد الله رد عمرا وأراد الله خارجة. خارجة بن زيد بن حارثة الذي آخى بينه الرسول عليه الصلاة والسلام, آخى بينه وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنه, حينما آخى بين المهاجرين والأنصار صار أبو بكر أخو لخارجة بن زيد بن حارثة الأنصار رضي الله تعالى عنه, هو الذي قتل في مسجد في المسجد الفسطاط في مصر, رد عمرا وأراد الله خارجة. الخارجي اتفق ثلاثة أن يقتلوا ثلاثة من الصحابة, معاوية وعلي وعمر بن العاص, فوافق اثنين ذهب واحد إلى عمرو بن العاص في الفسطاط في مصر فقتل خارجه، لأن عمرو صار مريضا هك الليلة فتأخر الأجل، وصار بخارجة بن زيد بن حارثة أخو أبو بكر من أخوة إسلامية. وهذا الذي أراد أن يقتل معاوية صار السيف بالشطية، الشطاية معاوية كبيرة، ونزل السيف على الإليتين ونجا معاوية. أما علي فهو قتل رضي الله عنه، علي قتل، قتله الثالث عبد الرحمن بن ملجم قتل عليا. فالشاهد أن خارج هذا اللي يظهر أنه ولد زيد بن ثابت ويروي عن أبيه، يقول خارجه حدثنا زيد بن ثابت قال قال أنزلت هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها بعد التي في القرآن. يقول زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وكان من القراء المشهورين، وهو أحد الأربعة الذين كلفهم عثمان بن عفان بجمع القرآن. زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أحد الأربعة الذين كلفهم عثمان بن عفان بجمع القرآن، زيد ومعاد وأبي وأبو زي وأبو وأبو أبو أو أبو سالم لأنه كن هو عمرو بن السكن اسمه، لكن أبو زيد أبو زيد يعني شاهد أنهم أربعة كلفهم عثمان بجمع القرآن حينما رأى أن الناس اختلفوا على القرآن. جاءه حذيفة بن اليمان من العراق قال: يا أمير المؤمنين أدرك المسلمين، أدرك المسلمين بقراءة بكتابهم، لا يختلف كما اختلف اليهود في التوراة واختلف النصارى على الإنجيل، أدرك المسلمين. فإن رأيت هذا يقرأ شكل وهذا يقرأ شكل وهذا يقرأ شكل وهذا يقرأ، في زماننا اليوم هذا حصل، هذا يقرأ شكل والمصحف واحد، مصحف عثمان واحد، الإمام اللي جمع عثمان بن عفان واحد، لكن تقرأ هذا يقرأ شكل وهذا يقرأ شكل وهذا يمد وهذا يدغم وهذا يجيب حروف من كيس وهذا كذا إلى آخره. زماننا هذا حصل اختلاف في القرآن بالقراءة والتلاوة التي تلقاه الناس، نعوذ بالله، بدون قرآن لا تجد أن أحدا من الصحابة قرأ هذه القراءة، لأن هذا يقرأ شيء وهذا يقرأ شيء وهذا يقرأ شيء وهذا يكتب شيء، القراءة واحدة لا تختلف، لكن هذا يمد الألفات، يمد الضالين بثلاث ألفات وأربع ألفات، وهذا يمد هؤلاء كذلك، وهذا يمد كذا، وهذا يدغم، وهذا كله قراءة لم ينزل بها قرآن، تلاوة لم ينزل القرآن هو، لكن التلاوة ما نزل بها قرآن ولا قرأها الصحابة رضي الله تعالى عنه. فالشاهد أن عثمان رضي الله عنه أمر زيد بن ثابت مع الثلاثة أن يجمع القرآن. يقول زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه: كانت الآية التي في النساء بعد الآية التي في الفرقان بستة أشهر، آية النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهناك: ومن يقتل مؤمنا ولا تقرأ ولا والذين لا يدعون مع الله لا يزنون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، وإلى آخر آيات الفرقان. يقول إن آية الفرقان نزلت قبل آية النساء بستة أشهر. الشاهد إن الحكم واحد، يعني تحذير ربنا تعالى وتقدم من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وسورة النساء تأخر سورة النساء آية النساء ستة أشهر عن سورة الفرقان. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور عن سعيد بن جبير أو حدثني الحكم عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما فقال: لما نزلت التي في الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، قال: مشركو أهل مكة قد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله إلها آخر وأتينا الفواحش، فأنزل الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، قال: فهذه لأولئك، قال: وأما التي في النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الآية، قال: الرجل إذا عرف شرائع الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم لا توبة له. فذكرت هذا لمجاهد فقال: إلا من ندم. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا حدثنا يوسف بن موسى. يوسف بن موسى قال حدثنا جرير. جرير بن حازم عن منصور بن معتمر عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير ويقول أبو داود ربما صار فيه مزيد في متصل الأسانيد. فيه مزيد وهو الحكم بن عتيبة والحكم إمام حافظ. فإذا جاء في المزيد في السند مزيد من الأئمة من الحفاظ فهو مقبول. فيقول أبو داود في الرواية الثانية ستأتي إن فيه الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير. فزاد فيه الحكم بن عتيبة والحكم إمام حافظ رحمه الله إمام من أئمة الحديث وإمام من أئمة الفقه. فإذا كان هناك مزيد في متصل الأسانيد مثل الحكم فهو مقبول رضي الله عنه أرضاه. فالشاهد يقول عن سعيد بن جبير ثم قال وبعضهم يروي أنه عن الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال نعم نعم قال لما نزلت التي في الفرقان قال ابن عباس لما نزلت آية الفرقان قال الكفار قريش نحن قتلنا النفس ونحن زنينا ونحن فعلنا ونحن تركنا. فبعد ستة أشهر نزلت سورة النساء آية النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال هذا لا توبة له هذا لا توبة له. لكن قال مجاهد إلا من ندم. إذا ندم ليش ما له توبة ويكفر؟ تقول لا ما يكفر ولكنها من الكبائر التي تحت عفو الله. إذا جاء يوم القيامة الغفران في الدنيا ما يغفر. القتل والزنا والسرقة شرب الخمر والكبائر التي عدها الرسول السبع وإلى سبعين أكثر وإلى سبعمائة أكثر هذه لا تغفر لقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا كبائر فالكبائر ما تغفر. إن تجتنبوا لا تعرضوا للكبائر وعندكم صغائر الصغائر تغفر. يغفرها الوضوء يغفرها الصلاة يغفرها صوم عاشوراء الحج التطوع العمرة التطوع يغفر. تغفر الخطايا الصغيرة تغفر بما تفعله الإنسان من الحسنات لكن الكبائر ما تغفر. الكبائر ما تغفر بل تحت مشيئة الله. يقول تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني تحت المشيئة. إن شاء تعالى وتقدس يوم القيامة غفر لهذا الرجل وأدخله الجنة وإلا رمي في جهنم المدة التي يريدها الله تعالى وتقدس. فإذا تطهر أخرج ورمي بوادي يسمى وادي الحياة ثم بعد ذلك يخرج ويدخل النار يعني ما يخلد إلا ثلاثة ما يخلد في جهنم أبد الآبدين ودهر الداهرين إلا المشرك الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي. هؤلاء لا يمكن يخرجوا من جهنم ما يمكن أبد الآبدين ودهر الداهرين. ومن قال إن النار يأتي عليها أيام أو زمان تصفق أبوابها ما في هذا غلطان هذا غلط. النار لا يمكن أن تطفي نارها أو يطفي سعيرها أو تصفق أبوابها بل من آنه طول الدهر بل قد يحط فيها أكثر وأكثر يحط فيها أكثر من الحجارة. إذا انتهى آدم حط في ملئت حجارة إذا انتهت من الأرض وإلا فهي أبد الآبدين ودهر الداهرين. خلقت النار والجنة من يوم خلق الله السماوات والأرض. ومن قال إن النار والجنة لم يخلقا فهذا معتزلي. المعتزلة يرون أن الجنة والنار لم يخلقا إنما يخلقون بعد ذلك يعني يخلقون إذا قامت القيامة تخلق الجنة والنار. أين نؤدي قوله تعالى آل فرعون أدخلوا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب يعني النار يعرضون عليها. يقول ربنا تعالى وتقدس في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا الآن اليوم هذا يعرضون على جهنم غدوا وعشيا يوم في الصباح وفي المساء يعرض فرعون وآله ومن تبعه غدوا وعشيا. ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. معنى هذا أن النار مخلوقة من يوم خلق الله السماوات والأرض والجنة مخلوقة من يوم خلق الله السماوات. هذا معتقد أهل السنة والجماعة وهذا ما نص عليه القرآن الكتاب والسنة. نصوا على أن الجنة والنار مخلوقات من يوم خلق الله السماوات والأرض وأن المسلم يتنعم في قبره ويفتح له باب من أبواب الجنة في قبره والكافر والمنافق يفتح له باب من أبواب النار اليوم هذا. إذا دفن فتح يومنا هذا فهي مخلوقتان من يوم خلق الله السماوات والأرض. الشاهد أنه جهنم، وإذا الإنسان إذا قتل مؤمنا دخل جهنم من الآن، يدخل جهنم من يوم يقتل المؤمن ويموت، يدخل جهنم من اليوم إذا مات دخل جهنم من الآن، إلا أن عفى الله عنه وغفر له. فمجاهد رحمه الله يقول إلا أن تاب، إلا أن ندم وتاب، نعم، لكن هل إذا تاب الله عليه من كل الذنوب اللي حصلت؟ تقول لا، القتل ما يغفر إلا تحت مشيئة الله يوم القيامة، مهم، أو أن الله تعالى تقدس يمن على هذا العبد في الدنيا فيصرف عمله الشر إلى عمل خير، كما ورد في حديث ابن مسعود يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، وهذا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. فهذا شيء من الله، خواتيم الأعمال من الله تعالى وتقدس، لكن إذا قتل مؤمنا متعمدا فالله تعالى وتقدس إذا تاب ربما يتوب الله من حقه، ربنا تعالى وتقدس يتوب من حقه، يغفر للإنسان حقه هو تعالى وتقدس. لأن عائشة تقول الدواوين ثلاثة، ديوان لا يعبأ الله به، متى ما تاب الإنسان تاب الله عليه خلاص وهو حق الله تعالى العباد، وديوان لا يغفر وهو حق العباد، حق الكبائر ما تغفر في الدنيا إلا إذا تاب الإنسان غفر له قبل التوبة، وإلا فهو تحت المشيئة. وديوان لا يمكن أن نترك منه شيء، ولو حبة شعير أو حبة ما يمكن نترك، وهو حق العبد على العبد، حق الآدمي على الآدمي، ما يمكن أن يضحى منه شيء. يقول أنه إذا مات إذا قتل إنسانا فعليه ثلاثة حقوق، حق لرب العالمين فإن تاب ربما أن الله يتوب عليه، وحق كبيرة من كبائر الذنوب هذه تبقى إلى المشيئة، وحق للمقتول هذا عاد يبقى برضه إلى يوم القيامة، يبقى إلى يوم القيامة لأنه ما يغفر، هذا الحق ما يغفر يبقى إلى يوم القيامة، لكن الله تاب عنه إن شاء تعالى وتقدس أن يتوب عليه يتوب عليه من حقه. إذا تاب الله عليه فقد رحم هذا الشخص، ومعنى ذلك إذا عمل صالحا وندم من فعله هذا فقد يقال إن الله تعالى وتقدس يعطي الشخص إذا رفع رأسه يوم القيامة، يا ربي سل هذا الشخص لما قتلني، هذا رأسه بيده ويتكلم الرأس والجسد منفصل، يا ربي سل هذا لما قتلني، هذا رأسي لما قتل، ليش قطع رأسي في الدنيا؟ فيرضيها الله إذا كان الله تاب عليه في الدنيا وعفى عنه في الدنيا، فيرضيها الله تعالى وتقدس بما شاء تعالى، لكن الحقوق الثلاثة اللي تتعلق هذه كلها إلى الله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال حدثني يعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه القصة في قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. قال: في أهل الشرك. قال: ونزل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يقول الإمام أبو داود رحمه الله في معنى الكلام اللي مضى، يقول: حدثنا أحمد بن إبراهيم. أحمد بن إبراهيم قال حدثنا حجاج بن محمد قال عن ابن جريج عبد الملك عن قال حدثني يعلى قال حدثنا يعلى بن حكيم قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن سعيد بن جبير رحمه الله قال عن ابن عباس في هذه القصة وفي هذه الآية أو في هذا التفسير أن قريش قالوا: نحن زنينا وقتلنا وفعلنا، فنزلت آية الفرقان أن الله يغفر، يغفر لكم إذا تبتم وأسلمتم ورجعتم إلى الله، يغفر تعالى وتقدم في سورة الفرقان. ولما نزلت سورة التي في سورة النساء هذا أيست الناس، ولكن يقول هنا ابن عباس: لا تيأس، أنزل الله تعالى وتقدس قوله: يا عبادي لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. معنى هذا إن الإنسان ما دام في الحياة صحيحا في الحياة يمشي في حياته فإنه بين جسرين، يمشي بين جسرين، من هنا رحمة الله وسعة رحمته، ومن هنا لا تقنط من رحمة الله، ومن هنا لا تأمن المكر الإنسان. فأنت تمشي بين جسرين، جسر أنك لا تقنط من رحمة الله لأنها كبيرة من كبائر الذنوب، القنوط من رحمة الله، والقنوط من عفو الله، والقنوط من رجوعك إلى الله وتوبتك إلى الله وأن الله يقبل توبتك، هذا كبيرة من كبائر الذنوب. والأمن من المكر من هنا أيضا، الأمن مكر الله، وأن الله لا يمكر، وأن الله قد يستدرج الناس ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر. الأمن من عذاب الله ومكره، هذا أيضا كبيرة من كبائر الذنوب. إذن فأنت بين الجسرين، بين هذا وهذا، امش من هنا حتى تمرض. فإذا جاءك المرض فقدم الأيمن، أقدم سعة الرحمة وأن الله سيرحمك، وقدمه وغلبه على المكر، على القول لا تقنط من رحمة الله، وغلب جانب الرحمة الله وسعة رحمته على المكر، على الانتقام، على كذا قدمه. فأنت بين الرجاء والخوف، بين الرجاء ترجو رحمة الله وتخاف عذابه. إذا مرضت ورأيت أنك مرضت وقد تلاقي ربك في هذا المرض، غلب جانب الرجاء، غلب جانب الرجاء على جانب الخوف، لأنك تلقى ربك وأنت راض عنه فيرضى عنك. تلاقي ربك في هذا المرض إذا مت وأنت راض عن ربك فيرضى الله عنك. إذا لقيت ربك وأنت راض عن ربك بما فعل فهو يرضى عنك تعالى وتقدس، وحتى لو لك ذنوب يعفوها. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا قال ما نسخها شيء. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن ثوري قال حدثنا المغيرة بن النعمان قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه يقول أن هذه الآية ما نسخها شيء، آية النساء ما نسخها شيء، يعني أن الإنسان يجب أن يقرأها على الناس ولا تؤولها الإنسان، لا تقول يكفر ولا تقول ما يكفر، خلا تدعها مثل القنبلة تنزل على رؤوس الناس لأجل ما يحصل قتل للمسلم، تأتي المسلم وتقتله علشان خصام أو علشان مال أو علشان دنيا وتقتله. ليش تقتله؟ فاجعل الآية هذه كالقنبلة على رؤوس الظلمة الذين يقتلوا الناس بغير حق، أي خلها تنزل على رؤوسهم، وأنه في جهنم، وأنه خالدا مخلدا فيها، وأن الله غضب عليه 3 وعيدات أو 4 من الوعيد بهذه الآية، فاجعلها على رؤوس الظلمة، تقع على رؤوسهم كالقنابل، لأجل لعله يردع، لعله يتوب، لعله يترك القتل، ما يقتل أحد. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن سليمان التيمي عن أبي مجلد في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قال: هي جزاؤه، فإن شاء الله أن يتجاوز عنه فعل. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو شهاب الحناط، أبو شهاب الحناط اسمه موسى بن نافع، أبو شهاب الحناط اسمه موسى بن نافع من الطبقة السابعة، قال حدثنا عن سليمان التيمي عن أبي مجلز لاحق بن حميد رحمه الله قال في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قال: هي جزاؤه، فإن شاء أن يتجاوز عنه فعل. يقول أبو مجلز لاحق بن حميد رحمه الله من الطبقة الثالثة، يقول قوله تعالى: نعم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قال: هي جزاؤه عند ربنا تعالى وتقدس، إلا عفى ربنا تعالى عفو كريم، فربما يعفو عن بعض العباد ولو فعل ما فعل. انظر الذي قتل 100 نفس وذهب قتل 99 وجاء إلى عالم من العلماء وقال اللي قتلت 99 الرسول عليه الصلاة والسلام يقص هذه القصة وإن كانت حصلت في بني إسرائيل لكن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي في شريعتنا ناسخ له وشريعتنا ما أتت بناسخ لهذه القصة الرسول قصها عليهم مرتضيها وينبههم بما حصل أن الله قريب رحمة قريب واسع الرحمة وقريب الغفران ويفرح بتوبة عبده فهذا الرجل قتل 99 نفس وأتى إلى عالم قال أنا قتلت إنه قتل 99 عمدا عدوانا 99 نفس عمدا عدوانا بهذا السيف قتلتم بهذا السيف أتلاحى أنا وياه ولا تخاصم أنا وياه ولا أسبقني على الماء ولا أسبقني على كذا وكذا وأقطع رأسه حتى تم 99 فما رأيك ما أمرك وما الذي تقول وش أعمل أنا الآن قال لا تعمل أنت قتلت 99 فإن في جهنم اذهب اذهب أنت في جهنم اذهب قال أنا في جهنم قال نعم ولا يقبل لك توبة بعد ما يقبل توبة قال لا ما يقبل قال خذ أنت تمام من 100 هو وقطع رأسه 100 نفس قتل 100 نفس ثم تاب إلى الله توبة النصوح وأتى أحد العلماء قال من يحول بينك وبين التوبة بالتوبة مفتوح توب إلى ربك ومن يحول من يستطيع يحول بينك وبين ربك من يقدر ربك إذا هداك وتبت إليه قبل توبتك من يحول بينك وبين التوبة فتاب توبة النصوح إلا إن العالم نصحه أنك تهاجر عن هذه الأرض لأنك اقترفت فيها الذنوب الكثيرة وربما تذكرك هذه الأرض بالذنوب اللي فعلتها فتقترع على فعل الذنب مرة ثانية لكن هاجر إلى بلاد لم تفعل فيها ذنبا فلعل الله أن يتوب عليك فهاجر فعلا أخذ بنصيحة العالم الأخير وهاجر ثم لما وصل منتصف الطريق أتته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب تذولا يقولوا حنا نقبض روحه لأنه قتل 100 نفس عمدا عدوانا وهؤلاء يقولون تاب توبة النصوح فنحن نقبض روحه هذولا يبون نقبض الروحة وذولا يبون نقبض الروح إذا قبض إسرائيل النفس من يقبضها هؤلاء يقول له هؤلاء فأرسل الله ملك أرسل الله ملك حكم بينهم انظروا ما يقول هؤلاء يقول ايش تقولون انتم قال هذا قتل 100 نفس عمدا عدوانا فنحن اللي نقبض روحه من عزرائيل اذا قبض روحه قالوا هذول انه جاء تائبا مقبلا وهاجر هاجر وتاب الى الله فنحن نقبض روحه قال قيسوا ما بين الارضين قيسوا ما بين الارضين ان كان الارض اللي فعل فيها المعاصي اقرب فتقبضه ملائكة العذاب وان كان الرحمة اقرب القرية اللي هاجر اليها اقرب فتقبضه ملائكة الرحمة فقاسوا فصار اقرب الى القرية اللي هاجر اليها تاب عنه من هذه وهاجر اليها ويقال انه نزح بصدره لما اتاه ملك الموت صار بموت انه زحف بصدره الى الارض التي هاجر اليها فقبضته ملائكة الرحمة انظر 100 نفس عمدا عدوانا ومع هذا قبلت توبته أمة محمد ما تقبل توبة واحد إلا قتله هذا 100 نفس وأمة محمد ألطف وأرحم ربنا تعالى وتقدس بمحمد وأمته من لا يقبل توبة التائب نعم إذا قتل فإن له ثلاثة حقوق تعتبره ثلاثة حقوق يتوب الله عليه بحقه تعالى له هو وربما يعفو حتى عن الكبائر لأنها كبيرة من كبائر الذنوب ثم يبقى حق المسلم الذي قتله نعم قال رحمه الله باب ما يرجى في القتل قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن منصور عن هلال بن يساف عن سعيد بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر فتنة فعظم أمرها فقلنا أو قالوا يا رسول الله لئن أدركتنا هذه لتهلكنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إن بحسبكم القتل قال سعيد فرأيت إخواني قتلوا يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب ما يرجى في القتل باب ما يرجى في القتل يعني هل يرجى العفو من الله تعالى وتقدس أو العذاب إذا لم يتب أو أنه إذا تاب عفى الله عنه وأدخله في رحمته كل هذا من باب الرجاء عندك باب الرجاء وباب الخوف عندك باب الرجاء وعندك باب الخوف طريقين طريق الرجاء برحمة الله وطريق الخوف من عذاب الله وانتقامه تخاف من عذابه لأجل إذا صرت تخاف من الله وتخاف من عقابه وعذابه ما تقدم على معصية ما تستطيع أن تقدم على معصية لأنك تصور ربك تعالى وتقدس في كل شيء ستفعله الرب مطلع عليه ما أقدر أفعله لما قالت المرأة لا تفض الخاتم إلا بحق يا فلان اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق فتذكر رب العالمين وعقابه فقام عنها وترك الدنانير اللي أعطاها انظر تذكر خوف الله وارتعد انتفض جسمه ثم قام عنها وهم تفخذها يبي يفتضها قالت يا أخ يا عبد الله لا تفض الخاتم إلا بحقه فتركها فقم فقام عنها لما انتفض جسمه وذكرته بخوف الله قام عنها وترك الدراهم الذي أعطاها ففرج الله عنهم الصخرة الثلاثة الذي حبستهم الصخرة الشاهد أن المسلم قال حدثنا مسدد يقول حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص سلام حدثنا سلام بن سليم أبو الأحوص واسمه سلام بن سليم قال عن منصور عن منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن هلال بن يساف عن سعيد بن زيد عن سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة سعيد رضي الله عنه بن زيد بن عمرو بن نفيل أبوه يبعث أمة واحدة أبوه ما أدرك الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنه مثل قس بن ساعدة يقول الرسول زيد بن عمرو بن نفيل وساقس بن ساعدة وورقة بن نوفل كل واحد منهم هالثلاثة يبعث واحدة أمة واحدة ويبعث أمة ليش؟ لأنهم آمنوا بالله ورسله قبل أن يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام وقبل أن ينبأ فزيد سعيد بن زيد بن عمرو رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة يقول سعيد بن زيد نعم نعم قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر فتنة فعظم أمرها فقلنا أو قالوا يا رسول الله لئن أدركتنا هذه لتهلكنا يقول سعيد رضي الله تعالى عنه كنا جالسين عند النبي عليه الصلاة والسلام فذكر فتنة وعظم أمرها وأنها بين المسلمين تقع فعظم أمرها فقالوا يا رسول الله أتهلكنا قال لا أنتم تقتلون قتلا أنتم يقتل بعضكم بعضا يقول سعيد رضي الله عنه ويقتل اليهودي هذه الفتنة هي آخر الفتن كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام لكنها ما أتت الظاهر أنها ما أتت إلى الآن لأن تكلم الشجر وقولها تحت يهودي تعال اقتله يا مسلم حتى الآن ما أتت وربما تأتي إن شاء الله لأن اليهود أسرفوا في عصيان رب العالمين وقتل الأنفس وقتل الأطفال والنساء أسرفوا والظاهر أن هذه الفتنة قريبة سيتقاتل المسلمون واليهود حتى إنه ليفر اليهودي من المسلم وتقول الشجرة تعال خذ هذا اليهودي شو إلا الغرقد لأنه من شجر اليهود الغرقد الوهط هذا ما تعرفونه ربما تعرفونه في ركبه الآن موجود بعضه وهو مثل المظلة مثل الشمسية على رأسك والويل لك مسك ثوبك مسك ثوب ما تتخلص الإنسان منه إلا أن تبتبح الثوب أو تجيب الساطور تكسر أغصانها ولا ما تفلت منها تسمى الوهط الوهط هذا هو الغرقد الذي لا يتكلم اليهودي يختفي تحته وما يتكلم لأنه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه من شجر اليهود لأنه من شجر اليهود فالشاهد أن الفتنة العمياء التي تأتي وتصير بين المسلمين واليهود هذه ما أتت إلى الآن لأنه يختبأ تحت شجرة تقول الشجرة تعال يا مسلم هذا يهودي تحتي تعال اقتله فيذهب المسلم ويقتله لا حيلة له ولا دفاع عنده يجي المسلم يقتله بأقل حاجة بسكين بسيف برصاص بأي شيء يقتله بأقل حاجة واليهود تقتل بهذه الكيفية اللي أخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام أما قصة سعيد فهي الفتنة اللي وقعت بين معاوية وعلي فيما أدري الله أعلم لأنه قال قتل أصحابي قتل أصحابه يشوف وقتل أصحاب سعيد رضي الله تعالى لأنه تأخرت وفاته حتى حصلت وقعة الجمل وحصل وقعة صفين بين علي ومعاوية وحصل ثم مات بعد ذلك نعم نعم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إن بحسبكم القتل يقول إن من حقكم القتل يعني تقاتلون موت تموتون موت ما فيه لكن القتل يقتل بعضكم بعض ويفني بعضكم بعضا كما ورد في حديث الذي مر في حديث ثوبان رضي الله عنه لكن يقتل بعضهم بعضا ويسفي بعضهم بعضا حين سأل الرسول ربه ثلاث فمنعه واحدة وأعطاه اثنتين، ألا تهلك هذه الأمة، أمة الإسلامية، الإسلام الصحيح، الإسلام الصحيح والعقائد الصحيحة لا تهلك حتى لو اجتمع بسنة واحدة، ألا تهلك هذه الأمة بسنة واحدة، يهلكون مرة واحدة ما يبقى مسلم، هذه لك يا محمد ما يهلكون ويبقون، وإن مات بعضهم يبقى بعضهم، يا ربي ألا يأتيهم يستبيح بيضتهم كافر عدوا من سوى أنفسهم. قال لك ذلك والله لو اجتمعت، يقول وعزتي وجلالي لو اجتمع من في الشرق والغرب على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح أن يكتثوه، لا يمكن تكتث، لو اجتمع من في الشرق والغرب لا يكتث هذا، هذه البيضة وهذه الحوزة لا يمكن أن يكتثها أحد، لو اجتمع من بأقطارها من في الشرق والغرب لا يمكن أن تكتث الإسلام بيضة الإسلام. ولا ثم سأله الثالثة يا ربي ألا يقتل بعضهم، قال لا، هذا سيقع السيف، إذا وقع السيف ويقتل بعضهم بعض ويسبي بعضهم بعضا، هذا رواه البرقاني ورواه أبو داود في الليلة الماضية. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا المسعودي عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة صاحب التصانيف مصنف أبو بكر أخوه صاحب التصانيف، عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا كثير بن هشام، كثير بن هشام قال حدثنا المسعودي، المسعودي عتبة بن عبيد الله المسعودي قال عن سعيد بن أبي بردة، عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه، عن أبيه أبو بردة الأسلمي رحمه الله ورضي عنه قال عن أبي موسى، عن أبي موسى الأشعري قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أمتي هذه أمة مرحومة، الحمد لله لا شريك له، نسأله تعالى يدخلنا في رحمته، أمتي هذه أمة مرحومة، مرحومة لكن يقتل بعضها بعض، هذه المشكلة، أمتي هذه أمة مرحومة، نعم ليس عليها عذاب في الآخرة، ليس عليها يعني اللي تلاقي ربها بتوحيد صافي وعقيدة سليمة ليس عليها عذاب، الأمة التي تلاقي ربها بعقيدة سليمة، عقيدة إيمان صحيح سليم وتوحيد صافي ليس عليها عذاب في الآخرة، إنما عذابها في الدنيا، قتل بعضهم بعض وسبي بعضهم بعض كما ذكرنا. قال والزلازل والقتل، نقول القتل والزلازل وما أشبه ذلك يقع في الدنيا، أما الآخرة فليس لهم عذاب، يرتاحون ويدخلون الجنة. نعم. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب المهدي باب. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا مروان بن معاوية عن إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن أبيه عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم 12 خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة، فسمعت كلاما من النبي صلى الله عليه وسلم لم أفهمه، قلت لأبي ما يقول، قال كلهم من قريش. يقول أبو داود رحمه الله أبواب المهدي، أبواب المهدي فيها كلام للعلماء هل صحت أو ما صحت، وهل هناك مهدي يخرج آخر الزمان أو ما فيه، وأن الأحاديث هذه جاء بها أبي داود لأنها وردت وجاء بها في كتابه، وإلا فليس هناك مهدي، في كلام كثير للمحققين من العلماء. يقول أبو داود رحمه الله أبواب المهدي، قال حدثنا عمرو بن عثمان، عمرو بن عثمان قال حدثنا مروان بن معاوية، مروان بن معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد، عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه أبي خالد قال عن جابر بن سمرة، عن جابر بن سمرة نعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم 12 خليفة. كلهم تجتمع عليه الأمة. بن سمرة جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال هذا الدين قائما، يعني الدين قائما على حقيقته، وإن كان فيهم ظلم وإن كان فيهم طغى وإن كان فيهم كذا وكذا، لكن الدين هو دين محمد، والدين اللي مات عليه محمد موجود من التوحيد الصافي والعقيدة السليمة موجود. وإن كان ظل من ظل في وقت معاوية وقبل معاوية، ظل من ظل، خرج الجهمية والمعتزلة والخوارج وغيرهم، ظل من ظل في بدع لكنهم قلة، هؤلاء على أمة بصفة بالنسبة إلى أمة محمد من الشرق إلى الغرب يعتبرون قلة. رجل جماعة مثلا يقولون هذا القرب متفرقون ما يدرى من أي بلا في أي بلاد الله، خرجوا ولا يفهمون القرآن وفسر القرآن برأيهم فصار ما صار. الشاهد أنه يقول لا زح هذا الدين قائما يقوم فيه 12 خليفة كلهم من قريش، هؤلاء الخلفاء يعني خلال الخليفة اللي تجتمع عليه أمة محمد من الشرق إلى الغرب لا يمكن لا أن يكون قريشي، لا يمكن أن يكون إلا قريشي من قريش. قد يكون ملك لكنه ليس من قريش، تقول ملك دولة من الدول، ليس لم تجتمع عليه المسلمون كافة فيصير خليفة، ما اجتمع، إنما ما يجتمع المسلمون إلا على قريشي، ما يكون خليفة للشرق والغرب كله والشمال والجنوب كله لا يكون خليفة إلا من قريش. فخلفاء بني أمية هم 14 منهم 2 قتلوا قتل بسرعة قبل أن يتولوا الأمر، قبل أن يستفحل الأمر وقبل أن يتولوا الشرق والغرب، و12 نعم كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم صاروا كذا، 12 خليفة من بني أمية كلهم أقاموا الدين بل ودوخوا البلاد، بل وفتحت البلاد على يديهم، على يد معاوية وولده الوليد وسليمان بن عبد الملك وأولاده وكذلك وعمر بن عبد العزيز وغيرهم، فتحت البلاد كلها الشرق والغرب على يد هؤلاء، على بني أمية أقاموا الدين، الدين الصحيح قائم لكن البدع قامت، والشرك ما حصل إلا في بعض الأمم، لكن الشرق والغرب تجتمع على خليفة واحد من أيام معاوية رضي الله تعالى عنه إلى مروان بن محمد، ثم جاءت خلافة بني العباس فقام الدين شيئا نوعا ما، ولكنه ليس كما قام على بني أمية. بني أمية كان الدين وكان الجهاد في سبيل الله قائم، ورايات الجهاد تفتح البلاد شرقا وغربا على بني أمية. لما جاء بني العباس وإلك الدين مختلط والناس مختلطة، صحيح أنه صار ملكهم من الشرق لكنه أنقص من ملك بني أمية، لم يكن من الشرق والغرب كله، صار عليهم خروج، خرج عليهم كثير من الناس وانفلت من حكمهم كثير من الناس، وصار في زلازل وصار في قتل وصار في قتل ومقتول إلى آخره. فشاهد 12 خليفة من بني أمية كلهم من قريش، لأن أمية يجتمع مع الرسول عليه الصلاة والسلام في عبد مناف، فعبد مناف تجمع قبائل قريش كلها، عبد مناف يجمع تجتمع فيه قبائل قريش في كلها التي سكنت مكة، اجتمع في عبد مناف. ولهذا أبو سفيان يقول ابن عمي لما تكلم مع هرقل يقول نعم هو أقرب، قال من أقرب الناس إلى هذا الرجل الذي يدعي النبوة؟ قالوا هذا الرجل أبو سفيان، لأن أبو سفيان بني أمية، وأمية يجتمع مع الرسول في عبد مناف في الخامس أو الرابع قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا داود عن عامر عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال هذا الدين عزيزا إلى 12 خليفة. قال فكبر الناس وضجوا، ثم قال كلمة خفية قلت لأبي يا أبتي ما قال؟ قال كلهم من قريش. يقول أبو داود رحمه الله مؤيدا ما سبق حدثنا موسى بن إسماعيل، التبوذكي قال حدثنا وهيب بن خالد عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن نعم. عن جابر بن سمرة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تجتمع هذه الأمة يخرج الدين ويعتز الدين من الشرق إلى الغرب على رجل على 12 خليفة. 12 خليفة يجتمعون عليه على 12 خليفة وهم. وقال كلمة يقول ما أدري منه لأن جابر كان صغيرا مع أبيه. فالشاهد قال ما أدري كلمة قالها. قال يقول كلهم من قريش. لا شك في هذا أن اجتماع أمة محمد بكاملها كفارها وقت إذا اجتمعوا على خليفة واحد من الشرق إلى الغرب لا يمكن إلا من قريش. لا يمكن إلا من قريش من قبيلة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما كون شخص يصير ملك لدولة والشخص الثاني يصير رئيس جمهورية لدولة وثاني كولة هذول حتى لو ما كان من قريش تجد كثير منهم ليس من قريش. لكن قريش لا يمكن الخليفة العام من الشرق إلى الغرب والشمال والجنوب إلا من قريش. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن نفيل قال حدثنا زهير قال حدثنا زياد بن خيثمة قال حدثنا الأسود بن سعيد الهمداني عن جابر بن سمرة بهذا الحديث زاد. فلما رجع إلى منزله أتته قريش فقالوا ثم يكون ماذا؟ قال ثم يكون الهرج. يقول أبو داود رحمه الله لما حدث جابر حدثنا ابن النفيل ابن نفيل عبد الله بن نفيل بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير زهير بن حرب قال عن زياد بن خيثمة عن زياد بن خيثمة قال حدثنا الأسود بن سعيد الأسود بن سعيد قال عن جابر بن سمرة عن جابر بن سمرة أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا الحديث كلهم من قريش. فلما انتهى وذهب إلى بيته أتته قريش قالوا يا سمرة ما يا جابر بن سمرة ثم ماذا بعد هذا الخلافة 12 سنة كلهم من قريش وتجتمع عليه أمة محمد والدين هو عزيز الدين الصحيح والإسلام الصحيح والعقيدة الصحيحة سليمة وباقية ثم ماذا بعد؟ قال الحرج. قال بعد هذا القتل صار بعد بني أمية والذي أذهب ملك بني أمية أبو مسلم الخراساني كما سبق أن قصصناه. لا صار يدعو لبني العباس عبد الله بن السفاح عبد الله السفاح لقبه السفاح وهو عبد الله بن عيسى ابن علي ابن عبد الله بن العباس بن عبد الله بن عباس يعني من بني العباس من أولاد عبد الله بن عباس الذي تولى أول خلافة تولاها عبد الله بن علي ابن عيسى ابن علي ابن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والسفاح وأخوه أبو جعفر المنصور هم الذي حرضوا أبو مسلم الخراساني خرج من خراسان بجيوش هائلة وأمدوه بالأموال. ولما أتى المدينة أو جاء أمر الأمير المدينة أن يبايع للسفاح رفض الإمام مالك رضي الله عنه رفض البيعة للسفاح ولا لأخيه جعفر أبي جعفر المنصور. فقالوا لماذا؟ قال لأن بأرقابنا بيعة أنا وأنتم والمسلمون كافة بأرقابنا بيعة للنفس الزكية محمد بن عبد الله ابن علي بن أبي طالب ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب برقبتي بيعة كيف افسخها اخلعها ليه اخلعها وانا ما شفت منه كفر الا ان تروا كفرا بواحا ولا رأيت منه كفر ولا هو بايعناه وانتم بايعتوا انتم معنا بايعتوا على الخلافة فكيف تنتزعون الملك منه. فامروا بضربه امروا امير المدينة بضرب مالك رحمه الله فضرب ولهذا لا يستطيع ان يرفع يديه لا يستطيع ان يكتف يديه لان الكتوف ارتخت. فاتباعه ليس لهم عذر في كونهم يكتفون لانه كان يكتف مالك بن انس الامام كان يكتف رحمه الله كان يضع يديه على صدره حتى حصل ما حصل فصار معذورا رضي الله تعالى عنه. لكن اتباعه وش عذرهم اتباع الذي ما فيه مرض وش عذره لا يضع يديه على صدره ما عذر المالكية حيث لا يضعون ايديهم على صدرهم. والقصة مشهورة في ترجمة الامام مالك رحمه الله. فالشاهد انه قال لنا بيعة برقبتي بيعة للنفس الزكية وانتم برقبتهم بيعة. فحصل فتن وحصل ملاحم وحصل ضرب للعلماء وسجل للعلماء ونفي لبعض العلماء وحصل كذا وكذا. وأبو مسلم يمشي ولا همه إلا إلى ما بعد بني عباس يقتلونه جيوش هائلة ولكن الله سلطهم عليه. لاحظ سلطهم عليه الظالم، إذا تتبع ظالم وأطاع ظالم سلط الله الظالم عليه. انظر جاء أتى به أبو جعفر المنصور بأبي مسلم قتله. انظر الحين يدعو لكم ويطوي ودد لكم الدنيا كلها حتى بايعت العالم كلها وتوطدت العالم كلها لخلافتكم أنتم وأن تكونوا خلفاء أنت وأخوك، وما هذا تقتله. أتى به خدعة وقره وقال تعالى أعطيك أموال وأعطيك كذا وكذا، وقال لعوان أخذ السيوف وإذا صفقت بيدي اطلعوا وقطعوا رأسه، ثم ألقوا أكياس الذهب على أعوانه علشان يسوون فتنة، وفعل هذا الشيء صفق بيديه وقتلوه، ثم ألقوا الذهب على صاروا ينهبون الذهب وتركوا الجثة، الجثة رميت من وراء السور وصاروا لهيوا بالذهب بالدنانير الذهبية، وتركوا أميرهم اللي كانوا يقاتلون معه تركوه في جفة عامدة وهم يتنهبون الذهب والفضة. فالشاهد هكذا مصير الدنيا ومآل الخلافة إذا كانت كذا. فالشاهد العباس السفاح يسمى عبد الله بن عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس، ثم أخوه أبو جعفر لما مات السفاح تولى أبو جعفر وجلس في المنقريب 9 سنوات هذا أبو جعفر المنصور، ثم بايع لولديه. لاحظ ابتداء بمعاوية، معاوية بايع ليزيد وهو حي، وهذا بايع لولديه المهدي، بايع للمهدي بالولاية، ثم المهدي بايع لولديه الأمين والمأمون، المأمون ولد جارية والأمين ولد زبيدة، بايع لهم بالخلافة ووقعوا على أنهم خلفاء أولياء عهده وجعل الورقة بالكعبة، لكن هل عملوا بها؟ المأمون قتل أخوه الأمين وصار هو الخليفة إلى آخره. فالشاهد سئل جابر بن سمرة ما بعد هذا؟ قال القتل، الهرج، القتل بين الناس، يقع السيف في أمة محمد. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال إن عمر بن عبيد حدثه حاء، وحدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش حاء، قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان حاء، قال وحدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا زائدة حاء، قال وحدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثني عبيد الله بن موسى عن فطر المعنى واحد كلهم عن عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم، قال زائدة في حديثه لطول الله ذلك اليوم، ثم اتفقوا حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. زاد في حديث فطر يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. قال وقال في حديث سفيان لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. قال أبو داود لفظ عمر وأبي بكر بمعنى سفيان. يقول أبو داود رحمه الله في أحاديث المهدي وإن كانت عند كثير من علماء الإسلام أنها لينة، الأحاديث هذه غالب ما فيها لينة، أن بعض أسانيدها لا يعرف وبعض أسانيدها ضعيف وبعض أسانيدها قد متكلم فيه إلى آخره. فالشاهد أن أبو أتابها أبو داود رحمه الله وابن ماجه والنسائي جاءوا ببعضها، جاءوا بحديث المهدي وأتوا بها في كتبهم، لكن فيها كلها أسانيدها فيها لين فيها خجل، لأن قد يكون أنها تخرج أنه يخرج ناس يبايعون المهدي آخر الزمان، وبعض العلماء يقول لعله الذي يخرج عيسى وهو يصلي بالناس الصبح ويقول صلي يا نبي الله فيقول لك الصلاة قيمت لك فصلي أنت، يقولون إنه المهدي. المهدي إذا نزل عيسى ما له صفة، وإيش صفة المهدي؟ إلا نزل عيسى خلاص ما للمهدي صفة. إذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام فلم ينزل إلا وقد أتت الساعة خلاص، فيقتل المسيح الدجال في بابلود ثم يذهب إلى الطور وتأتي يأجوج ماجوج ثم تأتي الدابة بعد عيسى ثم تأتي يعني علامات الساعة الكبرى خرجت. فما معنى خروج المهدي في ذلك الساعة وقد خرج عيسى عليه الصلاة والسلام؟ إذا لم يخرج المهدي قبل عيسى فلا معنى لخروجه. ولهذا يضعف الأحاديث هذه كثير من علماء الإسلام الذين يرون أن ليس هناك مهدي. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عمر بن عبيد قال حاء حول السند ثم قال وحدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حاؤن حول السند وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان عن سفيان الثوري عن حاؤن وحاء أيضا ثم قال وحدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا زائدة بن قدامة عن حاء وحاء أيضا حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثني عبيد الله بن موسى قال عن فطر قال ابن خليفة عن المعنى واحد المعنى كله لهذه السندات واحد. نعم كلهم عن عاصم عن زر كل هؤلاء الثلاثة والأربعة والخمسة عن عاصم الأحول بن سليمان الأحول عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال نعم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لو لم يبق من الدنيا إلا يوم قال زائدة في حديثه لطول الله ذلك اليوم ثم اتفقوا حتى يبعث فيه رجلا مني. يقول ابن مسعود رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو لم يبق من هذه الدنيا إلا يوما واحدا لبعث الله رجلا من أهل بيتي اسمه يوافق اسمي واسم أبيه يوافق اسمه اسم أبي إلى آخره يملأ الأرض عدلا كما ملأت جورا. يزعمون أنه هو المهدي لأن اسمه محمد ابن عبد الله ابن هاشم يعني يوافق اسمه اسم الرسول واسم أبيه اسمه واسم جده اسم جده وأنه من قريش وأنه يملأ الأرض عدلا كما ملأت جورا. نعم قال وفي حديث سفيان لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه. يقول في حديث سفيان الثوري لا تزال الدنيا ولا تقوم الساعة حتى يملك رجل من أهل بيتي الأرض فيملأها عدلا كما ملأت جورا. يزعمون أنه المهدي الناس يزعمون أنه المهدي والشراح كل شراح الأحاديث يزعمون أيضا أنه المهدي وكثير من العلماء يزعمون أنه المهدي. لكن إن كان هناك مهدي فإلى الآن ما خرج. إن كان هناك مهدي يخرج ويجدد دين محمد اسمه مثل اسم الرسول وأبوه مثل أبو الرسول هذا بالآخر إن كان ما خرج. إن كان الأحاديث صحيحة فالرجل إلى الآن ما خرج يمكن يخرج قبل الساعة قبل عيسى. وإن كان الأحاديث لينة وضعيفة فليس هناك مهدي. نعم قال أبو داود لفظ عمر وأبي بكر بمعنى سفيان. يقول لفظ عمر وأبي بكر بمعنى حديث سفيان أنه يملأ الأرض عدلا كما ملأت جورا لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد لا بعث الله هذا الرجل. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا فطر عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأها عدلا كما ملئت جورا. يقول أبو داود رحمه الله مؤيدا أن هناك مهدي حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا فطر بن خليفة قال حدثنا القاسم بن أبي بزة قال عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال عن علي رضي الله تعالى عنه في حديث مثل حديث ابن مسعود السابق وهو أن الله يبعث من أمة محمد رجلا اسمه كاسم الرسول واسم أبيه كاسم أبي الرسول يملأ الأرض عدلا عدلا كما ملئت جورا، يعني اسمه محمد. هذا الرجل اللي يسمى المهدي اسمه محمد ابن عبد الله ابن هاشم، مطلب ما فيه، لكن ابن هاشم على طول، وهو قرشي من قريش وقريب من الرسول عليه الصلاة، من من من قبيلة الرسول عليه الصلاة والسلام. يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا أبو المليح الحسن بن عمر عن زياد بن بيان عن علي بن نفيل عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المهدي من عترتي من ولد فاطمة. قال عبد الله بن جعفر: وسمعت أبا المليح يثني على علي بن نفيل ويذكر منه صلاحا. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن إبراهيم، أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي، عبد الله بن جعفر الرقي قال قال حدثنا أبو المليح، قال حدثنا أبو المليح الحسن بن عامر قال عن زياد بن بيان، عن زياد بن بيان قال عن علي بن نفيل، عن علي بن نفيل، وكان يثنى عليه علي بن نفيل يثنى عليه صلاحا وتقوى، لكن الصدق غير والصلاح والتقوى غير. الصدق أئمة الستة أهل الكتب الستة رحمه الله ورضي عنهم يروون عن الشخص حتى لو كان قدري، حتى لو كان خارجي، حتى لو كان معتزلي، إذا كان صدوقا يروون عنه، أما إذا لم يكن صادقا فصلاحه له، شغل به صلاحه وتقواه له. لكن إذا كان أنه صدوق صادق لا يمكن يكذب، لو تقطع رأسه ما كذب، فإنهم يروون عنه. حتى الخوارج، حتى القدرية، حتى المعتزلة، إذا كان صدوقا ولا جرب عليه كذب وأثنى عليه علماء زمانه خلاف بصرف النظر عن عقيدته، فإنه يروى عنه. أما الصالح والمتقي فقد يكون كاذب، وقد يكون قد يهم، ما يكذب، ما يتعمد الكذب، لكن قد يهم، قد يغفل، قد ينسى. كثير من الصالحين ينسون، بل وكثير من الصحابة نسوا كثير من الأحاديث الذي حدثوا بهم بأنفسهم. فالشاهد أن الصدق هم الذي يتحرونه أئمة الهدى وأئمة العلم وأئمة الفقه والحديث، ما يقبلون إلا صادق مقرب عليه الصدق، لا يمكن أن يكذب، لو تقطع رأسه ما كذب. أما كونه صالح ومتقي ورجل صالح من الصالحين فقد يكون ينسى، فقد يكون مغفل، لكن قد يكون أيضا صادق. هذا الشخص قد يكون صادق، هذا الصالح اللي من الصالحين قد يكون صادق ولا يتعمد الكذب. فيقول أبو داود رحمه الله عن عامر الحسن بن عامر أبو المليح عن عن سعيد بن المسيب، عن سعيد بن المسيب عن عن أم سلمة، عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام قال قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي من عترة من ولد فاطمة. تقول أم سلمة: يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: المهدي من عترتي، يعني من بني من قبيلتي، من أولاد فاطمة. إذا كان من أولاد فاطمة فجدته الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا كان من أولاد فاطمة حقيقة فجدته الرسول عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس إلى الآن سواء كان هنا في المملكة هنا أو في غيرها يحتفظ بنسبه إلى فاطمة، إلى الحسن، إلى الحسن بن علي، وبعضهم يحتفظ بنسبه بسلسلة إلى الحسين، وبعضهم يحتفظ بنسبه إلى علي بن أبي طالب بنفسه إلى آخره. فشاهدا حتى يومنا هذا فيه جريدة أو فيه نسب أو فيه قائمة بنسبه إلى الحسن. كثير من العائلات اليوم يحتفظون بأنسابهم وإن كانوا متفرقين، بعضهم في المملكة وبعضهم في مصر وبعضهم في الشام وبعضهم في اليمن وبعضهم كذا، لكن كثير منهم تجد عنده قائمة محتفظ بنسبه فلان ابن فلان ابن فلان، 14 جد أو 15 جد أو أكثر أو أقل إلى الحسن بن علي رضي الله عنه أو الحسين بن علي أو